نحن نواصل سويا شرح دورة أصول العقيدة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات من خلال الكتاب المختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. وهذه هي المحاضرة الثامنة في هذه الدورة المباركة التي نتحدث فيها عن اعتقاد أهل السنة والجماعة بصورة مختصرة للعامة والخاصة. تعرفنا فيما سبق على العلاقة بين العقل والنقل، وبينا منهج أهل السنة والجماعة ونعني بهم سلفنا الصالح. هؤلاء يقدمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عقولهم وأهوائهم، وعلمنا أيضا أن طريقتهم هي طريقة الفطرة، طريقة السلف البسيطة النقية التي تعتمد على تصديق ما ورد من الأخبار في النصوص النقلية في القرآن والسنة، وعلى تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد من أوامر أمر بها رب العزة والجلال وأمر بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ننفذها بلا تردد على حسب درجات الأمر في الحكم الشرعي. فلو أمر بنا أمرا ملزما التزمنا به، أمرنا بأمر ندبنا إليه فإننا نسارع في الخيرات وننفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نهانا وحذرنا وحرم علينا نلتزم بأمر رب العزة والجلال في منع هذا الشيء، وكذا بالنسبة للمستحب أو المكروه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ينفذون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون الخبر. وظل الحال على هذا الوضع في القرون الفاضلة حتى ظهرت الجهمية، وظهر من بعدها المعتزلة. ظهرت المعتزلة كفرقة ضالة بدأت يعني تضع أصولا عقلية تقدمها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ظهرت الأشعرية في ثوبها المعروف من وقتها إلى الآن ابتداء من القرن الرابع الهجري حتى وقتنا هذا. وأصبح المتمسك بعقيدة السلف الصالح ونهج السلف الصالح يعد أمرا عزيزا يميزهم الاعتقاد الصحيح. فنقول هؤلاء أصحاب عقيدة، أصحاب منهج. ليه؟ لأن الغالبية العظمى من الناس ضلوا في فهم دينهم، فهم إما أشاعرة وإما ماتريدية وإما صوفية وإما شيعة وإما خوارج، تعددت الفرق وتنوعت. لكن الذي يميز عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم على النهج الأول في تصديق خبر الله عز وجل وتنفيذ أمره فيما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حدود الوحي الممثل في الكتاب والسنة. يعظمون كلام الله ويصدقون خبر الله وينفذون أمر الله عز وجل ويردون على المخالفين. فكانت الردود على المخالف مدعاة أو سبب من الأسباب في أن السلف الصالح أو اللي صاروا على نهج السلف الصالح من بعدهم، هؤلاء يتكلمون في دقائق المسائل التي يحفظون بها اعتقادهم ويحفظون بها نهجهم ويحفظون بها ما يعني يجعلهم متمسكين على الدوام بالكتاب والسنة. يعني علم العقيدة ممكن واحد يقول لك هل كان أيام السلف الصالح علم اسمه علم العقيدة وكان فيه تقسيمات للتوحيد وكان فيه كلام بهذا الشكل الذي تكلم عنه الإمام أحمد بن حنبل أو تكلم عنه الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية أو تكلم عنه أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، لأنه على نهج السلف الصالح ولا يحسب على الأشعرية أبدا، بل هم انتسبوا إليه ظلما وزورا. أو ما كان عليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك ما سار على نفس النهج من علماء كبار أجلاء، وكان من أواخرهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أحيا تراث شيخ الإسلام تيمية، تراث ابن القيم، وكذا تراث السلف الصالح، وأصبحت المكتبة الإسلامية عامرة بما يدعم هذا المنهج الصحيح، المنهج المعتمد على الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجوعا مباشرا، إن كان خبرا صدقناه، وإن كان أمرا نفذناه. ولذلك سوف نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن القواعد والأسس التي من خلالها نتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل نوع من أنواع التوحيد، في توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة وقضايا الإيمان، هذه كلها سوف نتطرق إليها. فنحن نتحدث في هذه الدورة عن توحيد الأسماء والصفات، كيف أصبح يعني رجلا مسلما مستوعبا لطريقة السلف، ولا يعني ينجرف بي الطيار أو يعني أسير مع أحد من الناس ربما يجعلني مشبها أو يجعلني معطلا أو يجعلني مخالفا لما كان عليه سلفنا الصالح. عملية التأصيل هذه مهمة جدا جدا في معرفة النهج اللي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا بنقول ابتداء من هذه المحاضرة دخلنا في دورة أصول العقيدة بشكل مؤثر وفعال، سوف نتعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ونتمنى بإذن الله من الحاضرين وكذلك من جميع المشاهدين لقناة البصيرة الفضائية إن هم دائما يعني بعض العبارات ستحفظ وبعض العبارات تكتب، وأنا هكررها بشكل يعني مكثف حتى نحفظها. يعني هي مجموعة محاضرات بسيطة عددها مش كبير، إن شاء الله لما نستمر عليها شهر أو شهرين وبعدين نخرج منها وقد استوعبنا العقيدة بشكلها المؤصل اللي الواحد يستطيع أنه يميزها ويدافع عنها ويشرحها للآخرين، فهذا أمر عظيم لا يعرف قدره إلا من يعني جرب وعاش هذه العقيدة الجميلة. فالنهاردة إن شاء الله عز وجل حديثنا عن القواعد التي تحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الصفات. احنا بدأنا بتوحيد الصفات، احنا بدأنا بتوحيد الأسماء والصفات، فبدأنا بتوحيد الصفات على اعتبار ان اللي فاهم توحيد الصفات فهم جيد لا يمكن ان يختلف معك في توحيد الأسماء. فالصفات الإلهية منهج أهل السنة والجماعة لابد أن يكون واضحا بينا والإنسان على بصيرة من أمره فيه. فأول سؤال سنبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى، ما هي قواعد العقيدة في توحيد الصفات عند أهل السنة والجماعة؟ هنا في عدة قواعد هنحفظها مع بعض، دلت عليها نصوص القرآن والسنة مجتمعة في عدة قواعد هنحفظها مع بعض، وكل قاعدة من القواعد لها محظور ينبغي ألا نقع فيه. يبقى فيه أربع قواعد أساسية بتمثل طريقة السلف الصالح في فهم توحيد الأسماء والصفات، وكل قاعدة من هذه القواعد فيه محظور لازم نخلي بالنا منه، لا أحد يقع في هذا المحظور، فإن وقعت فيه فتلك مصيبة كبيرة سوف تهدم توحيدك وسوف تؤثر في اعتقادك. ما هي هذه القواعد؟ أول قاعدة من القواعد نقول عنها هي التوحيد، يبقى أول قاعدة التوحيد. طيب ما الذي يجب أن نحذر منه حتى لا يؤثر هذا الأمر اللي هنحذر منه على توحيدنا؟ محظورات القاعدة الأولى إيه؟ القاعدة الأولى نقول التوحيد، محظورات القاعدة الأولى التمثيل والتكييف. يبقى أول قاعدة هنقول عليها إيه؟ التوحيد. المحظورات بتاع القاعدة الأولى نقول التمثيل والتكييف. طيب القاعدة الثانية إجمالا نقول إثبات الصفات. يبقى أول قاعدة التوحيد، تاني قاعدة إثبات الصفات. طب نقولهم مع بعض كده كلهم على بعض، الأول القواعد وبعد كده نقول المحظورات. أول قاعدة التوحيد، تاني قاعدة إثبات الصفات، ثالث قاعدة الكف عن طلب الكيفية، رابع قاعدة شمولية المنهج. يبقى دي القواعد الأربعة نحفظها مع بعض. أول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة إثبات الصفات، ثالث قاعدة قولوا معايا الكف عن طلب الكيفية، رابع قاعدة شمولية المنهج. معلش احفظوها كده، وشوية هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل، لأن احنا ممكن يعني المحاضرة لا تكفي لشرح الأربعة بمحظوراتها، فاحنا هناخد القاعدة الأولى والتانية إذا تيسر الأمر. يبقى تاني معلش عشان المشاهدين وعشان الحاضرين في الغرفة الصوتية يكرروا معانا، إيه هي القواعد الأساسية اللي ورد في القرآن والسنة وتضبط طريقة السلف الصالح في باب الصفات وباب الغيبيات بصورة عامة؟ بنقول أول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة إثبات الصفات، ثالث قاعدة الكف عن طلب الكيفية، رابع قاعدة شمولية المنهج. دي اسمها القواعد الأربعة اللي عليها طريقة سلفنا الصالح. طيب ما هي محظورات كل قاعدة؟ فنقول القاعدة الأولى التوحيد بنحذر منها من أمرين. الأمر الأول التمثيل والتكييف، التمثيل والتكييف. طيب القاعدة الثانية إثبات الصفات، نحذر بها، نحذر بها ها من أمرين اثنين. الأمر الأول اسمه التعطيل، يعني اللي هيثبت الصفات يبقى خلي بالك اوعى تقع في التعطيل. والحاجة التالتة او الحاجة هتبقى بقى التانية في محظورات القاعدة التانية التحريف، اياك ان تحرف كلام الله او تعطل كلام الله عز وجل. يبقى محظورات القاعدة الاولى، معلش خليكم معايا لغاية ما نحفظهم، هنحفظها كأن احنا بنحكي القضية واحدة واحدة علشان اللي قاعد قدام الشاشة واللي قاعد قدامنا الآن في الغرفة الصوتية. أول قاعدة التوحيد، محظورات التوحيد إيه؟ المحظورات اللي تحذر منها التمثيل والتكييف. طيب القاعدة الثانية التعطيل، أحذر منها في ألا أقع في التعطيل والتحريف. يبقى الأولانية تمثيل وتكييف، القاعدة الثانية محظوراتها تعطيل وتحريف. طب والقاعدة الثالثة؟ القاعدة الثالثة أحذر من التفويض، أحذر من التفويض، وأحذر من تقديم العقل على النقل. يبقى عندي حاجتين هم، الكف عن طلب الكيفية دي القاعدة الثالثة، المحظور بتاع القاعدة الثالثة أنني لا أقع في التفويض ولا أقع في تقديم العقل على النقل. شايفين أنت كل قاعدة لها محظورين أهو. يبقى دلوقتي لو جمعنا المحاذير ورا بعض هنلاقي فيه تمثيل وبعدين تكييف وتعطيل وتحريف وبعدين تفويض وبعدين تقديم العقل على الايه؟ على النقل. اللي معانا في الغرفة متابعيننا وسامعيننا وفاهمين الموضوع لغاية دلوقتي ولا المسألة صعبة؟ أكدوا لي، الله يبارك فيكم. بسم الله. واضح ولله الحمد. خير. يبقى لما اسال بقى ما هي محظورات القاعده الثالثه؟ يلا كل الحاضرين كل المشاهدين واللي بيتابعونا الان، ما هي محظورات القاعده الثالثه؟ التفويض وتقديم العقل على النقل. طيب ما هي محظورات القاعده الثانيه؟ محظورات القاعده الثانيه اللي هي اثبات الصفات، محظوراتها التعطيل والتحريف. طيب ما هي محظورات القاعدة الأولى اللي هي التوحيد؟ محظورات القاعدة الأولى ها التمثيل والتكييف. ايوه تمثيل والتكييف. طيب احنا عايزين ترتيب المحظورات من واحد لغاية ثلاثة، هيبقى اول حاجة تمثيل وبعدين تكييف وبعدين تعطيل وبعدين تحريف وبعدين تفويض وبعدين تقديم العقل على النقل. اهو الترتيب اللي احنا ذكرناه ده، ابتداء من التمثيل ثم تكييف ثم تعطيل ثم تحريف ثم التفويض ثم تقديم العقل على النقل، دي بتوضح بداية الانحراف وتصاعده. فاول البلاء بيبدأ من التكييف، بيبدأ من التمثيل، معلش يبدأ من التمثيل، يعلى شوية الضلال فيقع في التكييف، يعلى شوية يقع في التعطيل، يعلى الضلال اكتر فيقع فين؟ في التحريف، يعلى اكتر واكتر يقول لك فوض. سبب البلاء كله تقديم العقل على الايه؟ على النقل. ولذلك لما تسمع معتقد اهل السنة والجماعة يقول نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو القاعدة التانية، نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شايفين الترتيب؟ اللي بيذكر الامور بالترتيب ده بعرف انا على طول ان ده واحد فاهم العقيدة، لان فيه سر في منهج اهل السنة والجماعة يعرفوه مع بعض. فاللي درس منهج اهل السنة والجماعة بدقة هيعرف ان الترتيب ده هو لازم، نقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، او لو بدأ بالتمثيل يذكر الضلال بالتصاعد، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، او ده فاهم. انما لو واحد جه بقى يعملها كده سلطة وقال من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا، وعملها كلها مع بعضها كده، اعرف ان ده دخيل على العلم لكن مش دارس، يعني هو محب لمنهج السلف لكن مش دارس ومش فاهم منهج اهل السنة والجماعة بشكل دقيق. طيب نقول بقى تاني القواعد بمحظورتها. اتحملوني شوية والمشاهدين برضو معانا يتحملونا لغاية ما نصل الى فهم هذه القضية بدقة. ما هي القواعد والاسس التي قام عليها اعتقاد سلفنا الصالح في توحيد الصفات؟ فبنقول فيه اربع قواعد. القاعدة الأولى التوحيد، وبحذر منها من أمرين اثنين، أحذر بها من أمرين اثنين، الأمر الأول اسمه التمثيل والأمر الثاني اسمه التكييف. طيب تاني، القاعدة الثانية، نقول القاعدة الثانية إثبات الصفات، أحذر بها من التعطيل وأحذر بها من التحريف. طيب والقاعدة الثالثة، أقول الكف عن طلب الكيفية، الكف عن طلب الكيفية أحذر بها من أمرين اثنين، الأمر الأول التفويض والأمر الثاني تقديم العقل على النقل. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة اسمها شمولية المنهج، شمولية المنهج، شمولية المنهج للقاعدة الرابعة أحذر بها من أمرين اثنين، الأمر الأول بدعة المعتزلة والأمر الثاني بدعة الأشعرية، لأن هم خالفوا منهج أهل السنة والجماعة فأخذوا من القرآن ما يوافق عقولهم وأخذوا من السنة ما يوافق أهواءهم وتركوا ما ورد، بقية ما ورد في القرآن والسنة، لأنه كما يزعمون كلام باطل يدل على التشبيه، يقول لك ده كلام يدل على التشبيه والجسمية وظاهره باطل مستحيل. فالذي وقع في ذلك هم أتباع الجهمية من المعتزلة ومن الأشعرية. يبقى القاعدة الرابعة إيه؟ ها؟ شمولية المنهج، القاعدة الرابعة شمولية المنهج، أحذر بها من أمرين اثنين، الأمر الأول بدعة المعتزلة والثاني بدعة الإيه؟ الأشعرية، وهي بدع اعتقادية، لأن قلنا بدع الاعتقاد إن واحد يقدم عقله على الكتاب والسنة أو على النقل في باب الأخبار. فاللي يقدم العقل على النقل في باب الأخبار والغيبيات فهذا سيقع في بدع الاعتقادات، واللي يقدم العقل على النقل في باب الأوامر يقع في بدع العبادات. أظن الآن أصبحت المسألة سهلة واضحة جدا جدا في القواعد، حفظنا. نيجي بقى نقول لك إيه، طب يا شيخ بقى عايزين نفهم الكلام ده ونشوف أدلته والكلام عليه. حقك، حقك إنك تفهم العقيدة بأدلتها وبنصوصها التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله، لأن القواعد دي اللي بينظر إلى مجموع الآيات يلاقي القواعد دي موجودة وواضحة جدا تحت هذه الآيات، كأنك شايف هندسة يعني في معتقد أهل السنة والجماعة متكاملة، يعني كأن يعني قواعد وأسس فعلا مخططة بحيث من التزم بها لا يضل أبدا، يتوافق عقله مع كتاب ربه ومع سنة نبيه، ويقع الأمر على فطرته. عدة قواعد بنعدها مع بعض، أول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة إثبات الصفات، ثالث قاعدة الكف عن طلب الكيفية، رابع قاعدة شمولية المنهج. ده طريق أهل السنة والجماعة اللي هو القواعد الأساسية. طريق الضلال اللي احنا بنحذر منه بيبدأ من التمثيل ثم التكييف ثم التعطيل ثم التحريف ثم التفويض ثم تقديم العقل على النقل اللي هو أصل الضلال كله، ثم طريقة الجهمية من المعتزلة والأشعرية التي سلكوا فيها هذا الطريق وهم على رأس هذا الطريق. ولذلك هنا الطريق ده هو معاكس لطريق السلف الصالح. طريق السلف التزم بالكتاب والسنة، توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات، كف عن طلب كيفية، يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب والسنة، هذه طريقة الصحابة. طريقة أهل البدع يبدأ بالتمثيل ثم التكييف ثم التحريف ثم التحريف ولا تعطيل، تعطيل ثم بعد ذلك التحريف ثم التفويض ثم الأساس عندهم تقديم العقل على النقل، ثم نقول هذه طريقة الجهمية من المعتزلة والأشعرية. فلنبدأ الآن بأول القواعد، أول القواعد اللي هو القاعدة الأولى أو اللي هي القاعدة الأولى، وهي التوحيد. إيه المقصود بقى بالتوحيد؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القاعدة سماها باسم التوحيد. فبعض الناس يقول لك إيه، هي اسمها التنزيه يا شيخنا، نقول عليها تنزيه تنزيه. أما حد يجي يتكلم على قضية التنزيه اعرف على طول ان منحاه أشعري او كلامي في مسألة التنزيه. التنزيه يقول لك المخالفة للحوادث، لكن هي القضية مش كده. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها ذكر التوحيد. طب التوحيد الدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى اراد التوحيد ومعنى التوحيد المقصود ان ربنا نص عليه، قال قل هو الله احد، وقال في محظور هذه القاعدة في نفس السورة ولم يكن له كفوا احد. فمن الاحد؟ المنفرد المتوحد. لكن هم لما جعلوا الاحد بمعنى الذي لا ينقسم فقالوا يبقى ربنا سبحانه وتعالى لكي يكون احد يبقى أنا أنفي عنه صفة المخلوق. طب أنفي عنه صفة المخلوق، طب الآيات اللي وردت في حقه قالوا هذه صفة مخلوق وظاهرها مستحيل، فأنا بنزه ربنا عن هذا المستحيل. فأخطأوا حتى في فهم التوحيد وسموه تنزيها، لكن احنا منقولش كده، احنا بنلتزم بألفاظ الشرع. لفظ الشرع التوحيد اللي هو سماه تسبيح وتقديس، لكن ما سماهش تنزيه. فأقول لك ايه، طب ويعني تفرق التوحيد عن التنزيه؟ اقول لك لا، انا بلتزم بالفاظ الشرع عشان احمي نفسي. فالتوحيد معناه القاعده الاولى هي افراد الله عز وجل، زي ما ذكرنا قبل كده، افراد الله عز وجل عن القواعد والاقيسه اللي بتحكم ذوات المخلوقين وأوصاف المخلوقين وأوامر المخلوقين. فالصفة اللي بتميز أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بالتوحيد، والتوحيد معناه إيه؟ أنا بوحد ربنا، بقولك ربنا مش زي العالم اللي عايشين فيه، ربنا ليس كمثل شيء، هو ده التوحيد. التوحيد إن محدش زيه، محدش زيه. فواحد يقولك في إيه؟ يبقى لازم أثبت وصف. يبقى أول قاعدة التوحيد، تاني قاعدة على طول إثبات الصفات. لو أنا ما أثبتلوش وصف ما يبقاش توحيد. هم بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنزهه عن مشابهة الحوادث. طب إيه الصفة لربنا؟ المعتزل قالوا ولا له أي صفة. الأشعرية قالوا إحنا هنديله 7 صفات وكفاية عليها وكده. فطبعا ده مش أسلوب ولا في نظام بهذه الطريقة، إنما طريقة القرآن، لأنه ربنا سبحانه وتعالى متوحد عن البشر، متوحد عن القواعد اللي بتحكمنا، متوحد عن الأقيسة التي يخضع لها الخلائق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. صفة التوحيد هي التي تميزنا. فما نقول مثلا ربنا ما حدش زيه، لا مثيل له، فيه فلازم اثبت الوصف. عشان كده هو القاعدة التوحيد، تاني قاعدة اثبات الصفات. وهو السميع البصير، فبدأ بالتوحيد، قال ليس كمثله شيء، يبقى القاعدة الأولى هي توحيد، القاعدة الثانية وهو السميع البصير. فأنا لو قلت ليس كمثله شيء بس ونفيت وهو السميع البصير، ما يبقاش توحيد. زي ما ذكرنا قبل هذا، قلنا إن طريقة السلف الصالح نقول ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له، ليس كمثله شيء، ما حدش زي، في إيه اللي ربنا مش موجود لغيره، فلازم أذكر له صفة. هو ده التوحيد الحقيقي. إن ما ذكرت له الصفة ما يبقاش توحيد، يبقى صفصطة، حتى لو سميتها تنزيه. لأنهم يقول لك تنزيه، طب أنتوا أثبتوا إيه؟ يقول لك لا ملوش صفة، أو له 7 صفات، أو نشوف له صفات سلبية، أو نشوف له ينفع له كذا وما ينفعلوش كذا، والواجب في حقه كذا، والجائز في حقه كذا، والمستحيل في حقه كذا. أنت اللي هتألف لربنا سبحانه وتعالى اللي على مزاجك ولا إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى موصوف بالتوحيد، والتوحيد إفراد الله عز وجل عن الأقيسة اللي بتحكمنا. طب إيه هي الأقيسة اللي بتحكمنا؟ الأقيسة اللي بتحكمنا هي التي استخدمها الممثل واستخدمها المكيف. يبقى المكيف استخدم قياس، والممثل استخدم قياس. فما القياس الذي استخدمه الممثل، وما القياس الذي استخدمه المكيف؟ على فكرة المكيف، عشان المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا علينا، مش المكيف اللي بيشتغل بريموت، لا، وإن كان هو بيشتغل بعقله وفي ضلال مبين، مقصود بالمكيف اللي هو المشبه. بس احنا ذكرنا المكيف على ان العبارة ادق. لا مش عايز اشغل مكيف. اصل الاخ اللي ورا الكاميرا اللي بيصور ولا شغل لك المكيف، لا ما تشغلوش، الجو برد جايز يعني. معلش. يبقى دلوقتي الممثل استخدم قياس، والمكيف استخدم قياس. ايه القياس اللي استخدمه الممثل؟ بنقول عليه اسمه قياس التمثيل. طب وايه القياس اللي استخدمه المكيف؟ اسمه قياس الشمول. يبقى نرجع دلوقتي للقاعدة الاولى عشان نفهمها بقى. القاعدة الاولى التوحيد. ايه المقصود بالتوحيد؟ انك تقول ربنا محدش زي، ليس كمثله شيء، ربنا منفرد عن الكل. فهيقول لك في ايه؟ فاحنا عندنا زي ما ذكرنا في المحاضرة الماضية، ربنا محدش زيه في اسمائه وصفاته، محدش زيه في ربوبيته لخلقه، محدش زيه في عبوديته، فلا يقبل شريكا معه في العبادة. هذا معنى التوحيد. الدليل على كده ايه؟ الدليل على القاعدة الاولى من التوحيد ان ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجزء الاول من الآية شاهد للتوحيد. فربنا سبحانه وتعالى انفرد بجميع ما ثبت له من اوصاف الكمال والجمال في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. انفراد الحق بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال، ده التوحيد. وتوحد الله عز وجل فيها عن أوصاف المخلوقين وعن كل ما يحكم المخلوقين من قوانين. طب ايه القوانين اللي بتحكمنا؟ 2، قياس اسمه قياس التمثيل استخدمه الممثل، وقياس اسمه قياس الشمول استخدمه المشبه. واحد يقول استنى يا عم الشيخ، يعني ايه قياس تمثيل ويعني ايه قياس شمول؟ هنقول لك والله هنقول وهنتكلم لغايه ما تفهم وتقول خلاص فهمت. ويوم ما نوصل في المحاضره دي ان احنا نفهم قياس التمثيل والشمول، ياه تبقى حاجه عظيمه جدا جدا، وفهمنا التوحيد بشكل جميل ورائع. الدليل على القاعده الاولى، ربنا ليس كمثله شيء، وقال بعد والسميع البصير في اثبات الصفات، قال قل هو الله احد، بين معنى الاحديه اي هو المنفرد المحدث زيه، معنى الأحدية أنه لم يكن له كفوا أحد، فالأحد هو المنفرد مش اللي لا ينقسم. كلمة اللي لا ينقسم دي بدعة، السلف ما يعرفوها ولا العرب تعرفها، يقول لك الأحد هو الذي لا ينقسم، ولا أنت اللي مألف الكلام ده، إنما ربنا سبحانه وتعالى ما قال ذلك وما عناه عندما خاطبنا بلغة العرب. الأحد هو المنفرد، فالأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا مثيل له، ما فيش له مثيل، فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله، ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليهم قانون ويسري عليها أيضا هذا القانون، نقول قانون شامل أو قياس شمول كامل نطبق على رب العزة والجلال، نقول لك لا الكلام ده ما ينفعش ولا يطبق على رب العزة والجلال، فلا تحكموا هذه القواعد. يعني ينفع مثلا ان احنا نطبق قوانين الجاذبية الارضية اللي نوتن اتكلم عنها وقال لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، الكلام ده يحكمنا واحنا على الكرة الارضية كلنا. فانا لما اسمع قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، او ما اقول قوانين الجاذبية الارضية بتاع نيوتن اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، اللي اكتشفها نيوتن وخلقها ربنا سبحانه وتعالى، اطبقها على استواء الله على العرش واقول لو كان على العرش يبقى جالس ومحمول والعرش حمله وحملت العرش، ولو كان بينزل الى السماء الدنيا في السدس الاخير من الليل يبقى عجله الجاذبيه الارضيه هتاثر عليه وتخضه. سبحان الله، ايه الغباء اللي يصل به الانسان ان يطبق قوانين نيوتن على استواء الرحمن او على نزوله او على مجيئه؟ يبقى هذا كلام باطل، لان استخدم قياس الشمول على رب العزه والجلال، وطبعا هذا باطل، لا يجوز ان احنا نستخدم هذا القياس، لان ربنا سبحانه وتعالى احنا ما رايناه وما راينا له مثيلا، انما احنا انا مثلا قاعد دلوقتي واللي موجودين على الغرفه الصوتيه كتير، فاللي موجودين على الغرفه الصوتيه قاعدين بيسمعوني هم بشر، يحكمهم اللي يحكمني، اللي جالس على كرسي الارض بتشده لتحت والكرسي بيعاكس بيدفع لفوق يستقر، كل واحد بيسمع فله اذن، كل واحد بيتكلم فله لسان، ده اسمه قياس شموليه، كل من كان كذا فهو كذا، دي ما تتطبقش على ربنا سبحانه وتعالى ابدا. فهنا احنا ما راينا الله وما راينا له مثيلا، لكن البشر شايفينهم او شايفين لهم مثيل، نحكم على المثيل من خلال يعني نحكم على الشخص من خلال رؤيه المثيل. يبقى دلوقتي اول قاعده من القواعد التوحيد، وما المقصود بالتوحيد؟ المقصود بالتوحيد افراد الله عن سائر المخلوقات وما يحكمهم من أقيسة التمثيل وأقيسة الشمول. فالله لا يخضع لا لقياس تمثيلي ولا لقياس شمولي. يبقى دلوقتي نتكلم بقى بصيغة علمية شوية والمشاهدين معانا. ربنا سبحانه وتعالى أول الأمور التي نفهم بها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد رب العزة والجلال إن احنا نوحد الله، نفرد الله عز وجل، نفرده عن القواعد والقوانين اللي بتحكمنا. طب ايه القواعد والقوانين اللي بتحكمنا؟ اللي هو اول حاجه قياس التمثيل، وتاني حاجه قياس الشمول. طيب نيجي بقى نعرف ايه هو قياس التمثيل وايه هو قياس الشمول. لكن قبل ما نقول الدليل على القاعده الاولى، اول حاجه ليس كمثله شيء، قول الله تعالى ليس كمثله شيء، توحيد، ما الدليل على التوحيد؟ ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد، هل تعلم له سمية؟ ده كل معنى انفراد الحق سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، ده كل دليل على التوحيد. يبقى ما الدليل على القاعدة الأولى في توحيد الصفات؟ في التعامل مع القرآن والسنة لازم تعمل حسابك أنك توحد الحق سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات، عما يحكم المخلوقات. الدليل عليها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له قل هو الله أحد. وفسر الحديث قال: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ده الدليل على التوحيد. واحد هيقول لي بقى: أنا عايز أفهم بقى يعني إيه قياس التمثيل اللي استخدمه ممثل، ويعني إيه قياس الشمول اللي استخدمه المكيف. وليه لا يجوز استخدام قياس التمثيل في حق الله عز وجل؟ قياس التمثيل نعرفه مع بعض ونتكلم عنه بشكل مفصل وبسيط. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. ايه هدول؟ ايه الكلام بقى؟ احنا دخلنا في كلام احنا كنا كويسين. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، ده أصل قياس التمثيل. فأنا عندي أصل وفرع وحكم وعل. يعني مثلا واحد أما نيجي نكلمه ونقول له الأفيون حرام، فيقول لي هات لي دليل من القرآن ذكر فيه كلمة أفيون وحرام. أنا أعرف أن الخمر حرام، إنما الخمر، فربنا ذكر الخمر وحرم علينا الخمر، رسول ما أسكر كثير فقليله حرام. كلمة حرام موجودة، أقول له اسمع بقى الحديث هنا، والما أسكر كثير فقليله حرام. أنا دلوقتي بقول لك الأفيون حرام ليه؟ لأن الرسول قال كل مسكر خمر. الأفيون صحيح لم يذكر في القرآن ولا في السنة، إنما ذكر الأصل اللي أنا قيس عليه، فقال كل مسكر خمر. فأنا أجي أبص على الخمر دي اللي نزل فيها القرآن، نزل القرآن بتحريم الخمر والنص على ذكر الخمر، لكن الأفيون ما تذكرش. بس الرسول قال لي لو فيه شيء استجد فرع من الفروع اللي بيطلع كل يوم عمل في العقل اللي عملته الخمر، يبقى ياخد نفس الحكم وهو التحريم. فده في الأحكام الشرعية وفيما يتعلق بالمخلوقات اللي موجودة قدامنا والأكل والشرب والإنسان في قياسه، ينفع قياس قياس تمثيل عادي. فأنا بقى أقيس الأفيون على الخمر، الأفيون ده فرع والخمر أصل، أقيسهم على بعض في حكم التحريم، فأقول ده هو حرام وده زي ده بالظبط، الأفيون حرام زي الخمر، فقيستم على بعض في الحكم. طب العلة ايه؟ السبب ان الأفيون احدث في العقل ما تحدثه الخمر بل اشد، يبقى الحق الأفيون كفرع بالخمر كأصل في حكم التحريم لعلة الإسكار. ده اسمه قياس التمثيل اللي بيستخدم الفقهاء، وده ما فيش اشكال ان الفقهاء يستخدموه في الحاجات اللي احنا شايفينها. اظن كده المسألة واضحة قوي في تعريف قياس التمثيل. يبقى قياس التمثيل له كم ركن؟ بنقول اربعة: الفرع والاصل والحكم والعلة ليه السبب. مفهومة ولا عدة تاني؟ ها اللي على الغرفة، واضحة ولا عدة تاني؟ بس يكونوا حاضرين من الاول. محدش رد علي، واضح؟ اعيد. ماشي هنعيد عشان اللي قال عيد. بسم الله. قياس التمثيل الحق فرع باصل في حكم جامع لعله. نحفظ التعريف تاني: الحق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. فلازم يكون فيه فرع وأصل وحكم وعلة. الأصل ما نقدر بمثل بقى في باب الفقه نقول الأصل هنا الخمر والفرع الأفيون. طب والحكم التحريم، حكمنا على الأفيون بالتحريم اللي هو الفرع بنفس الحكم بتاع الأصل اللي هو نزل فيه الحكم التحريم. طب ايه السبب ان العله واحده؟ العله واحده، فالعله اللي موجوده في الافيون هي الاسكار، والعله اللي موجوده في الخمر الاسكار. فانا لما اسالك مثلا، واللي بيدرسوا معانا دوره اصول العقيده او بيدرسوا في كتاب سهل، فبحط لهم في الامتحان اضرب لي مثل بقياس التمثيل في باب الفقه، فانا مش عايزه غير ان هو يقول لي الحاق الافيون كفرع بالخمر كاصل في حكم التحريم اللي هو التماثل بين الحكمين يعني لعله وهي الاسكار. كده خلاص جاب الدرجه كامله وفهمت ان هو فاهم هو بيقول ايه. ده الكلام ده في باب الفقه واضح جدا ويجوز القياس ومفيش اشكال. لكن المشكله بقى لما اجي اطبق الكلام ده على رب العزه والجلال، هنا بقى نقول لك لا، ده تمثيل لا يجوز في حق الحق سبحانه وتعالى. فواحد يقول ايه يعني ازاي الكلام ده؟ يقول هو ده البلا كله، البلا كله اللي وقع فيه اهل الضلال انهم جعلوا الخالق فرعا وجعلوا المخلوق اصلا وقاسوا بين الفرع والاصل في حكم التماثل. والعله يقول لك اللفظ المجرد. فواحد يقول لك لفظ مجرد ايه؟ ان عايزين كلام بسيط وسهل، احنا معاكم برضو في سهوله الامر حتى يستوعب الاخوه المشاهدون وكذلك الحاضرين في الغرفه الصوتيه كل كلمه احنا بنقولها. نيجي بقى لفي قياس التمثيل. خليني اضرب مثل بسيط وهتتضح منه الفكره بسرعه. انتوا عارفين اصلا الانسان يوم ما يتولد ويبقى طفل صغير المعلومات اللي عنده صفر. سبحان الله، الطفل الصغير بينزل من بطن امه معلوماته بالحياه صفر. والله اخرجكم الدليل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا؟ طيب امال هيعلم ازاي وهيتعلم ازاي؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده. فعن طريق السمع والبصر وبقيه الحواس، لان السمع والبصر اشاره الى بقيه الحواس. السمع والبصر اشاره الى بقيه الحواس. طيب السمع والبصر وبعدين والافئده، الفؤاد اللي هو القلب، والقلب فيه ايه؟ العقل. احنا قلنا قبل كده واللي حضروا معانا الدورات والمحاضرات من اولها ان العقل موجود فين؟ ها؟ موجود فين العقل؟ هو حد يكتب لي يقول لي عقلك في راسك تعرف خلاص؟ في القلب. احسنتم، هو كده كويس، كله بيرد اهو ما شاء الله. العقل موجود في القلب. الدليل عليه من القران افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى العقل موجود في القلب او في الجانب الغيب من القلب. جزاه الله خير أمة الرحمن اللي بترد علينا. الجانب الغيب في القلب، تمام كده. يبقى انا دلوقتي لما اسال سؤال واقول الفؤاد فيه العقل، والعقل بتتجمع لديه المعلومات من الحواس، من السمع والبصر، التذوق، الشم، كده المعلومات بتيجي كده. فهو الاول ما بتولد، خلي بالكم عشان افهمكم قياس التمثيل ببساطه وما اخدش وقت كتير. اول ما بتولد هو مش عارف حاجه، طفل صغير مش عارف حاجه. حتى هو اول حاسه بتشتغل عنده السمع، بعد شويه تيجي البصر. فاول ما بيبصر مثلا بيشوف والدته، فساعه ما يشوف والدته واخد لها صوره، كانه بياخد صوره بكاميرا والصوره دي بيخزنها في العقل. يبقى الصوره اللي موجوده في ذهن الطفل الصغير اصل ولا فرع؟ يلا بسرعه ردوا عليا. ياه معانا المشاهدين، اصل ولا فرع؟ ها وبعدين الاصل اللي هي الجثه اللي موجوده بره، الجسم اللي موجود بره، اللي موجود في الذهن الصوره. فالصوره دي بنعتبرها فرع، مش ممكن تبقى اصل ابدا. صحصحوا معايا، لان لو الاصل اللي موجود في دماغه ده معناه ان دماغه يتفلق وامه تدخل جوه دماغه، وده ما بتحصلش. كويس قوي جدا. يبقى اللي موجود الصوره اللي موجوده في الذهن اصل ولا فرع؟ هو حد بقى يقول اصل. تمام. في الاخ علي بيضحك. يبقى لما نقول اول صوره هتنطبع في الذهن او هياخدها من الاصل اللي موجود في الخارج، كلمه الخارج يعني ايه؟ ها، اما يجي بقى مصطلح كلمه الخارج مش معناه ان مسافر بره، لا، معنى الخارج يعني خارج الذهن. خارج الذهن العلماء بتوع العقائد لما يتكلموا عن كلمه الخارج يبقى المقصود بها خارج الذهن. احسنتم، خارج الذهن. يبقى الجسم اللي بره هو الاصل، اللي هي حقيقه والدته اللي موجوده قدام عينيه، والصوره اللي في الذهن بقت ايه؟ فرع. فخد لها صوره، الصوره دي موجوده في ذهنه. طيب هو يحكم بحكم عجيب قوي، طالما الصوره دخلت في ذهنه فاحدثت في القلب علما، يبقى العلم دخول الصوره الى الذهن اول مره. طب لو جات له مره ثانيه ودخل الصوره فقعد يدور لغايه ما لقى صورتها قبل كده، الصوره الثانيه اللي دخلت في عقله او في قلبه احدثت في القلب معرفه. يبقى العلم دخول الصوره اول مره. طب والمعرفه؟ يبقى دخول الصوره ثاني مره. شوف، تخيل واحد مثلا انا قابلته، فواحد يقول انت عارف فلان ده؟ اقول لا والله ما اعرفه، ما شفتوش قبل كده. فكلمة ما شفتوش قبل كده يعني ما فيش صورة متخزنة له عندي. فالعلم أول دخول للصورة فين؟ في الذهن. المعرفة تاني دخول للصورة في الذهن. قول أنا عارفها قبل كده، شفته قبل كده، موجود، وشفته فين؟ شفته فين؟ شفته فين؟ أعرفه، ده فلان الفلاني. كل الكلام ده العقل بيدور على الصورة بتاعته فين لغاية ما يلاقيها يعني. يبقى دلوقتي الصوره اللي موجوده في ذهن الطفل الصغير بنقول عليها ايه؟ فرع ولا اصل؟ انا عايز بس اكد من الحكايه دي، فرع ولا اصل؟ فرع. تمام، كله بيقول فرع. طيب الاصل موجود خارج الذهن، الاصل موجود قدام عينيه. طب هو بقى لو سمع مثلا بالصوت كده والدته جايه من بعيد، هو ما شافهاش بس هو عارفها، صورتها موجوده عنده، فتنادي عليه مثلا وهي في المطبخ وهو موجود في الاوضه بتاعته، فساعه ما تنادي عليه ويسمع صوتها هو يجعل الصوت ده عله مشتركه بين الاصل والفرع، فمش محتاج ان هو عشان يعرف ان والدته جايه ان لازم يشوفها قدام عينيه، لا، هو يتذكر على طول من ذهنه ان والدته جايه، فتلاقيه مبسوط وقاعد يعني يتحرك وسعيد اللي والدته جاي. فحكم على الفرع بما حكم على الاصل ان هيشوف صوره حقيقيه هتجيله بعد شويه من خلال قدر مشترك، يسمع صوتها، يشم ريحتها، ويحكم بينهم بالتماسك. طبيعه البشر كلها كده، ان هو عندما يسمع عن فلان يقول لك فلان ده اعرفه ولا يلزم ان يراه. يبقى دلوقتي طبيعة البشر أنه يجعل في ذهنه فرعا ويجعل الواقع الخارجي لذات الشخص اللي قدامه أصلا، ويحكم بينهم بالتماثل بمجرد ما يسمع عنه كلمة ولا حاجة. واحد يقول لك تعرف فلان؟ أعرفه، مش فلان الفلاني، مش لازم أشوفه بقى لأن أنا حكمت على وجوده من خلال المثيل اللي أنا شفته. ده اسمه قياس التمثيل، الحاق فرع باصل في حكم جامع العلم. يبقى الطفل الصغير اول حاجه بيعملها بيعمل قياس التمثيل. ادي احنا قاعدين نتكلم في امور نفهم فيها صعبه، لكن سبحان الله دي طبيعه البشر كلهم. عشان يتعلم نقوم نجيب له الاول الصور في الحضانه، شوفوا الطفل الصغير بقى في الحضانه، دي بطه ودي وزه وده ما اعرفش تفاحه وده معرفش ايه، فهو بياخد الصور دي تنطبع في ذهنه. فبعد ما بتنطبع في ذهنه مش محتاج ان هو يشوف الاصل، حتى اما اول ما يشوف الاصل يقول لك دي تفاحه، او دي مثلا كذا او كذا، فهو بيعرف الكلام ده من خلال الصور اللي احنا بنحطها له في ذهنه. فالصور ديت عبارة عن فرع، والحقيقة اللي برة أصل. بحكم بالتماثل بين الفرع والأصل لمجرد أن أنا أذكر اسم هذا الشخص أو هذه المعلومة اللي وصلته أو هذا الشيء، ده اسمه قياس التمثيل. يبقى قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. كده تفهمت؟ يبقى المقصود بالفرع الصورة اللي موجودة في الذهن عند الطفل الصغير. طيب ينفع انني بقى اقول ربنا سبحانه وتعالى لما اسمع قوله الرحمن على العرش استوى او يبقى وجه ربك، فربنا سبحانه وتعالى يذكر له وجه، فساعة ما اسمع كلمة الوجه وانا عندي ان المخلوق اللي قدامي او الانسان اللي قدامي له وجه، فيجي واحد ممثل زي ابو داود الجواربي، ابو داود الجواربي ده زعيم الممثلة. التمثيل مذهب باطل وفرقة ضالة اسمها الممثلة، قائدها تنسب الى واحد اسمه ابو داود الجواربي او الجواربية، كان يقول عافوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العزة. له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي، ثم يظل يقول في أوصاف الله هكذا بقياس التمثيل. وهذا الجواربي زعيم الجواربية، طبعا كلامه باطل وكفر والعياذ بالله. ليه السر في كده؟ هو لما يقول له وجه كوجهي، طيب فين الاصل وفين الفرع؟ الاصل اللي اسعى ليه، اللي اسعى ليه، وجه الخالق ولا وجه المخلوق؟ ها، وجه المخلوق، وجه المخلوق اعتبره أصل، وجه الخالق ساعة ما سمعه اعتبره فرع، وبدأ يقيس الفرع على الأصل فيقول ربنا له وجه كوجهي. طيب في فرع هنا وفي أصل، عمل الحق سبحانه وتعالى الذي لم يره ولم يرى له مثيلا جعل وجهه فرعا، وجعل وجه المخلوق اللي شايفه بعينه أصل، وبدأ يحكم بالتماثل بين الفرع وبين الأصل، يقول لك إن وجه ربنا زي وجه الإنسان، هذا كذب على الله عز وجل، هو ما رأى الله وما رأى له مثيلا، لكن هو قال كده بقى ابو داود الجوارب. نقول هذا ممثل. طب انت حكمت ليه بان وجه ربنا زي وجه الانسان؟ يقول لك انا حكمت بان وجهنا زي وجه ربنا زي وجه الانسان لان ربنا ذكر في حقه الوجه، ذكر في حقه الوجه. نقول هذا لا يعد سببا في الحكم بالتماثل على وجه الحق سبحانه وتعالى لوجه المخلوق، ما ينفعش. ليه؟ لان الوجه هنا في حاجة خلي بالكم معانا هيظهر مصطلح جديد اهو، الوجه عند التجرد عن الاضافة الى الخالق او الى المخلوق ليس سببا في التماثل. واحد يقول يعني ايه بقى الحتة اللي جاية دي تقيلة قوي واحنا ما احناش فاهمينها، والمشاهدين بيقولوا يا ريت الشيخ يبسطها. وده الوجه عند التجرد عن الإضافة ليس سببا في التماثل. أقول لك آه، يعني إيه عند التجرد عن الإضافة؟ يعني لما أقول كلمة وجه لوحدها لا أضفتها للخالق ولا أضفتها للمخلوق، دي بتديك معنى إيه؟ هقول لك ولا حاجة. يعني تخيل كده أنت راكب المترو وقاعد في وسط العربية بتاع المترو وليت واحد واقف في وسط الناس وقام قايل وجه وقام قاعد، فالناس كلها هتبص وتضحك عليه، وجه ايه؟ انت قصدك ايه؟ ولا حاجه، كلمه طلعت وخلاص. تحت تشتغلوني ولا ايه؟ نقول له ده شغل مجانين، ما فيش واحد بيقف يقول وجه. او تخيلوا كده واحد قال ايه؟ وقف وقال كبير وام قاعد. ايه يا عم كبير دي؟ نقول ده لفظ مجرد، والعقلاء عمرهم ما اتكلموا بألفاظ مجردة، المجانين بس هم اللي بيعملوا كده. نقول لك كبير، مين اللي كبير؟ يضحك وخلاص ولك اهو كلامه خلاص. ما هو الكلام ده هو زي ما مثلا الصوفية يقول لك هو، ايه اللي هو دي؟ هو خلاص ما تسألنيش. نقول ده شغل ألفاظ مجردة، الألفاظ المجردة عن الإضافة لا يمكن ان انا افهم منها حاجة. اما تقول لي وجه، وجه ايه؟ يد، يد ايه؟ هو يد وخلاص. فاقول لك يد، فتقول لي يد انسان، تقول لي يد يعني اشاور لك على ايدي كده، اقول يعني انت قصدك يد انسان، ايدك انت. فاقول انا قصدي يد انسان، فهنا اتخيل يد انسان فيها بصمات اصابع. بخلاف كمان لما اقول لك يد فلان، اما اقول يد محمود، فيد محمود شكلها مثلا كذا وفيها بصمات اصابع وفيه شكل من ورا كذا، واعرف احدد لك. والبصمات بتاعته مش ممكن تلاقيها في يد تانية، لان انا قيدتها بمحمود قلت يد محمود. فما اقول يد محمود يبقى انا قيدت اليد بشخص. انما لما اقول يد وبس وعايز نفهم منك حاجة مش ممكن حد هيفهم الكلام ده، يبقى فيه لفظ عندك تجرد عن الاضافة. اما اقول كبير، مين اللي كبير؟ يقول لي كبير وخلاص انت هتشتغل كبير. نقول له والله ده ما ينفعش يركب مع عقلاء، ركبوه في عربية ودوه على مستشفى المجانين. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ اوعوا تقولوا مش واضح. واحد يقول لي ايه يعني ما تعدوا خلاص؟ لا، اللي قاعدين معانا الحمد لله عقلاء، واللي بيتفرج علينا عقلاء. اوعى واحد يجي في وسط المترو ولا في اتوبيس ولا في وسط ناس كده في قاعه ويقوم واقف يقول كبير ويقوم قاعد، او وجه ويقوم قاعد. الكلام ده طبعا لا يقوله عاقل. طيب، هو قال كبير الناس ما فهمتش حاجه، انما لو قال مثلا كده قاعد وبتفرج على من شباك المترو او شباك القطر فشايف طائر كبير جدا فقال طائر كبير، والله فهمت ان واحد طائر، ان في طائر كبير بالنسبه لايه؟ لبقيه الطيور زي العصافير والغربان والهداهد وكده يعني، لكن هو اكبر منهم طبعا، يبقى طائر كبير بالنسبه لبني جنسه، والناس هتفهم كده يقول لك طائر كبير. او هو بص كده فلقى مثلا فيل كبير، فاما يقول فيل كبير بفهم ان هو فيل كبير بين الفيله وبين بني جنسه، لان التقييد والتخصيص في اللفظ هو اللي بيدي المعنى وبيفهمني، انما التجرد عن الاضافه عمره ما بيفهمني. فانا بقول لك طائر كبير، فواحد يقول لي له زلومه، اقول الله اكبر ربنا يحفظ عقلك. انا بقول لك طائر كبير تقول لي له زلومه، او اقول لك فيل كبير فواحد يقول واقف على الشجره. ده كلام عقلاء، حد يعقل؟ انا بتكلم بكلام بسيط اهو عشان انتوا هتفهموا بعد كده ان مذهب السلف الصالح هو الموافق للفطره، هو الموافق للعقل والنقل، انما مذهب المتكلمين هو اللي مخالف للفطره. انا لو مثلا فيل كبير عمر واحد بيقول لي واقف على الشجره، ولما اقول لك طائر كبير تقول لي طائر كبير له زلومه او خرطوم يعني، ما حدش بيقول الكلام ده. فانا لما اقول طائر كبير بفهم كبير بالنسبه لبني جنسه، فيل كبير بالنسبه لبني جنسه، وانا لما اقول سياره غير لما اقول طياره. معلش انقطع الاتصال بالغرفة الصوتية، فاحنا اكدنا يعني نصف دقيقة حتى عدنا الاتصال، لعل كل اتصال الان واصل بالغرفة الصوتية. تسمعون؟ طيب الحمد لله. احنا كنا بنتكلم على فيل كبير وطائر كبير. فاحنا عندنا القدر المشترك العام، لما اقول مثلا وجه واسكت من غير اضافة، ما بيقولش حد يقف كده يقول وجه ويسكت كده، الكلام ده اسمه كلام لفظ مجرد عن الاضافة، مجرد عن الاضافة، يعني لا اضفت الخالق ولا اضفت المخلوق ولا اضفت لاي حد. فهذا اللفظ اسمه القدر اللغوي المشترك العام، كلمة ينفع استخدمها في حق مخلوق واستخدمها في حق خالق. فلو اضفت الحق المخلوق ما حدش هيتصور الخالق سبحانه وتعالى. فانا لما اقول وجه محمد او وجه فلان او وجه فلانة، عمره ما في حد هيتصور حد تاني غير الشخص نفسه. مظبوط كده ولا لا؟ يبقى دلوقتي انا اقول وجه فلان او وجه محمد او وجه علي، ما حدش هيتصور وجه اخر، انا بتصور شخص بعيني، شفته بعيني او شفت له مثيل، لعل المسألة دي تكون واضحة. فأنا لما أتكلم عن وجه الله ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك، ففيه وجه لله، أقول لك نعم فيه وجه. طب واحد يقول لك لو كان له وجه يبقى شبهنا، نقول والله أنت اللي فطرتك فسدانا. ليه؟ لأن ربنا ذكر نفسه، قال وجه الله، ما قالش وجه محمد. فأنا ذنبي إيه لما يقول وجه الله فأنت تتصور وجه محمود ولا محمد؟ يبقى العيب مش في القرآن، العيب في الأذهان، أنت اللي مخك مش مظبوط. زي ما قلت لكم كده، أنا لما أقول مثلا طائر كبير، فواحد يقول لي له خرطوم، له زلومة، هذا الكلام لا يعقل. ولما أقول لك فيل كبير تقول لي واقف على الشجرة، بقى ده كلام أو هذا حد يتصوره؟ ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس آخر هنتكلم عنه في المرات القادمة اسمه قياس الأولى. أنا ما إيش ربنا سبحانه وتعالى على خلق بقياس التمثيل والشمول. التمثيل زي ما واحد يقول له وجه كوجهي، فيجعل وجه ربنا فرع ووجه الإنسان أصل ويحكم بينهم بالتماثل. طب وإيه العلة؟ يقول لك لفظ الوجه، نقول له اللفظ ده مجرد عن الإضافة، لفظ مشترك عام لا يدل على تمثيل ولا شيء من هذا القبيل، بل لفظ لغوي يمكن استخدام اللغة في حق الخالق واستخدام اللغة في حق المخلوق، لا يقاس على خلقي بقياس تمثيلي أبدا، فما ينفعش. ولذلك اللي ضلوا في هذا الباب إنما وقعوا في الضلال بسبب قياس التمثيل واستخدام اللفظ المجرد عن الإضافة كعلة للتماثل، وهذا ليس بصحيح. الوجه إذا أطلق من غير إضافة للخالق ولا إضافة للمخلوق لا يدل على شيء. زي قلت لكم واحد واقف في المترو في وسط العربية كده والناس قاعدة وواقف، والوجه مين هو اللي وجه؟ وجه إيه؟ يقول لك هي كلمة طلعت وخلاص، ما حدش يقول كده. إنما يقول مثلا وجه علي جميل، كلام معقول، أنا أضفت الوجه لعلي وتخيلت شكل علي. وجه فلان ده هو مشوه، يبقى انا اقدر افهم معنى الكلام. انما لما ربنا يقول ويبقى وجه ربك، فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه هو سبحانه وتعالى، ما بيتكلمش عن غيره. فعيب على الانسان ساعه ما يقول وجه الرحمن وربنا يذكر الوجه في القران منسوبا اليه، اتصور انسان، فالعيب في الانسان وليس في الرحمن. ونقول لا يجوز اصلا ان انت تقول له وجه كوجه، لان انت ما شفتش ربنا اصلا عشان تحكم عليه، ولا في مثيل عشان تقيس عليه، يبقى أنت كلامك باطل، يبقى قياس التمثيل في حق الله باطل. فلا يصح قول القائل الجواري بهذا إن ربنا وجهه كوجهي ويده كيدي وعينه كعين، الكلام ده كله لا يجوز أبدا أبدا. فنقول إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهنيجي بقى نتكلم بصورة علمية، نقول لو ضربنا مثل بقياس التمثيل فيما وقع فيه الممثل في حق ربه عندما قال له يد كيدي، فنقول الذي يقول له يد كيدي أخطأ في حق ربه خطأ عظيما، لأنه جعل يده أصلا وجعل يد الله فرعا وحكم بينهما بالتماثل لعلة اللفظ المجرد عن إضافة، هو لفظ اليد عند الإطلاق وعدم التقييد والتخصيص. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ويريد تحفظوا هذه العبارة، وحنقف عندها إن شاء الله عز وجل علشان ما نطولش أكتر من كده. ما من شيئين، أهو أقولها تاني، إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ودي هنشرحها بالتفصيل في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اللي أنا عايز أقوله، صحيح المحاضرة تقيلة شوية النهاردة، لكن إن شاء الله تكون بسيطة. بنقول ببساطة شديدة جدا جدا إن قواعد مذهب السلف في إثبات الصفات أربعة ومحظوراتها 80. نعد الأربعة مع بعض قبل ما نختم. أول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة إثبات الصفات، ثالث قاعدة الكف عن طلب الكيفية، رابع قاعدة اللي هي شمولية المنهج، المحظورات. القاعدة الأولى التوحيد، نحذر من التمثيل والتكييف. القاعدة الثانية إثبات الصفات، نحذر من التعطيل والتحريف. القاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية، نحذر من التفويض وتقديم العقل على النقل. القاعدة الرابعة شمولية المنهج، نحذر من بدعة المعتزلة وبدعة الأشعرية. دول تحفظوهم، وتحفظوا العبارة اللي بتقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، عشان نتكلم على قياس الشمول إن شاء الله عز وجل، ونفهم يعني إيه قياس شمول. وإحنا عرفنا طبعا قياس التمثيل الحق فرع بأصل في حكم جامع العلة، يجوز استخدامه في باب الفقه، استخدامه في حق المخلوقات في قياس بعضها على بعض، لكن لا يجوز أبدا استخدام قياس التمثيل في حق الخالق فنقول له وجه كوجهي، هذا كلام باطل، أو نقول ربنا سبحانه وتعالى استواء كاستوائي، هذا كلام باطل، والذي فعل ذلك هم الجواربية أو الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه. نعوذ بالله عز وجل من هذا الضلال، ونقول إن مذهب أهل السنة والجماعة أساسه في التوحيد، والتوحيد هو يعني المميز لمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده إن شاء الله حيجي، والأخت اللي بتسأل عن قياس الأولى حيجي إن شاء الله عز وجل. وربنا يبارك في الحاضرين، وكذلك يبارك في جميع المشاهدين، وما تنسوش تتابعوا إن شاء الله إذا أحيانا الله الحلقة القادمة، ويعني تراجعوا ما سبق من الحلقات، إحنا بنرفعها على الموقع مباشرة وبنعدها دايما في قناة البصيرة الفضائية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة التوحيد، وأن نبقى على التوحيد في حياتنا، وأيضا نقول كلمة التوحيد قبل مماتنا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.